الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي عبادة الله وحده، التوجه إلى الله وحده لا إلى ما سواه، والانقياد له بالطاعة، يقدم طاعة الله على ما سواه. وإذا تعارضت طاعة الله وطاعة غيره قدم طاعة الله جل وعلا في امتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، والخلوص من الشرك أي البعد عن الشرك والبراءة من الشرك والبعد عن المشركين والبراءة منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن يبرأ من الشرك والمشركين ويوالي المسلمين، والموالاة شيء والمعاملة شيء آخر. فالمسلم يعامل غير المسلمين بالصدق والتعامل الحلال من بيع وشراء وغير ذلك، إلا أنه لا يوادهم لا يحبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود ويبيع عليهم ولا يوادهم ولا يحبهم، مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله عليه الصلاة والسلام. اشترى من يهودي طعاما شعيرا ولم يكن عنده ما يدفعه لليهودي عليه الصلاة والسلام، فأبى اليهودي أن يعطيه الطعام إلا بثمن أو رهن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهنا بقيمة هذا الشعير. وبإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري من المسلمين، ولكنه عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة ليبين الجواز في المعاملة. فالمعاملة جائزة، والموالاة والمحبة هذه يحرم على المسلم أن يمنحها للكفار، وإنما تكون مودته ومحبته وموالاته للمسلمين المؤمنين. والخلوص من الشرك البعد عن المشركين والبراءة منهم والحذر من أن يقع المرء في الشرك وهو لا يشعر. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أشد التحذير، وبين لهم أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، فيقع المرء في الشرك وهو يظن أنه من المسلمين، كما هو حال كثير من ممن يدعي الإسلام واقع في الشرك الأكبر وهو يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويزكي وهو واقع في الشرك الأكبر، لأنه قد صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء مثلا. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا صرف المرء شيئا من الدعاء لغير الله فقد كفر بالله. طلب المدد من غير الله من الأموات أو الغائبين، طلب الغوث، طلب شفاء المريض، طلب رد الضالة، طلب أمرا من الأمور من غائب أو ميت، هذا الشرك الأكبر، بخلاف الطلب من حي يقدر على مساعدتك، هذا لا بأس به لأن هذا من نفع المسلم للمسلم، كأن تطلب منه المساعدة في مال، تطلب منه المساعدة في عمل، تطلب منه المساعدة في أن يدعو لك، تطلب منه الرقية، تطلب منه أمرا يقدر عليه، هذا لا بأس به. وكلما كان المسلم أكثر نفعا لإخوانه المسلمين فهو أحب إلى الله جل وعلا، لأن الله يحب من عباده أن يعين بعضهم بعضا. فرق بين دعاء وطلب الغائب أو الميت أو طلب الحاضر الحي، تطلب من الحاضر الحي أن يساعدك في أمر من الأمور، هذا لا بأس به، تطلب منه أن يدعو لك لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة أن يذهب ليعتكف ليلة في المسجد الحرام كان قد نذرها من قبل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فأنت تقول مثلا لأخيك المسلم الحاضر الذي يسمع كلامك: ادعو لي يا أخي، أو لا تنسني من دعائك المقدسة، إذا كنت في بيت الله الحرام، إذا وقفت وصليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا لي يا أخي، هذا حسن. أما الغائب والميت فلا يجوز أن يطلب منهما أي شيء من الأمور، فمن طلب من غائب أو ميت لا يسمع كلامه فقد جعله شريكا لله في العبادة. وكما تقدم فإن الميت لا يخلو إما أن يكون في روضة من رياض الجنة منعم بما هو فيه لا يدري عنك ولا عن سؤالك، ولو علم لعاداك لأنك بدعائك إياه أشركت بالله فكنت عدوا لله وعدوا لأولياء الله. أو يكون الميت في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فيكون مشغولا بما هو فيه من العذاب والجحيم ولا يدري عنك ولا عن دعائك، لو كان يملك لنفسه شيئا لأنقذ نفسه مما هو فيه من الجحيم. وإنما يتوجه المسلم إلى الحي القيوم الذي ينادي عباده ليسألوه، ينادي عباده ليستغفروه فيغفر لهم. يقول عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. هذا جواب من الله جل وعلا لسؤال الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن النداء للبعيد والمناجاة للقريب. فقال الله جل وعلا جوابا لسؤال الصحابة رضي الله عنهم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل يليق بالعاقل أن يعرض عن الله جل وعلا الذي ينادي عباده ويأمرهم بسؤاله ليعطيهم، يأمرهم باستغفاره ليغفر لهم، يعرض عن هذا ويسأل ميت لا يدري عن شيء ولا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ولا يجوز أن نقول لأي شخص كائنا من كان إن هذا ولي إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالولاية والجنة. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو ولي من أولياء الله، وأما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا نزكي على الله أحدا. نرجو للمحسن نرجو رجاء، ونخاف على المسيء، لكن لا نقول إن فلانا من الأئمة أو من العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلان ولي أو فلان من أهل الجنة. الصالح نرجو الله له، والمسيء نرجو الله له المغفرة والرحمة. أما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كبعض الصحابة رضي الله عنهم فهذا نشهد له ونجزم ونعتقد وندين الله بأنه من أهل الجنة، كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، والستة بقية العشرة المبشرين بالجنة، ومن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير العشرة كالحسن والحسين وعبد الله بن سلام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعلى المسلم أن يحذر الشرك صغيره وكبيره، والشرك الأكبر مخرج من ملة الإسلام، والشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج المرء من الإسلام، والشرك الأصغر كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، وقد يكون الحلف بالله شرك أكبر إذا وقع في نفس الحالف أنه حلف بهذا المخلوق لكونه أعطاه منتهى التعظيم، فهذا ينقل المرء من الشرك الأصغر إلى الأكبر لأنه جعله شريكا لله جل وعلا في منتهى التعظيم. الحلف بغير الله شرك، وقول الرجل لولا الله وأنت لولا فلان لحصل كذا هذا من الشرك، وإنما الله جل وعلا وحده هو الواقي، وإذا أتيت بثم فلان الذي هو السبب فلا بأس، لأن هناك فرق بين التشريك بالواو والعطف بثم، لأن العطف بالواو يقتضي المشاركة، كأن تقول لولا الله وزيد مثلا هذا لا يجوز، لولا الله والحارس لسرقت الدار هذا لا يجوز، لأنك جعلت الحارس شريكا لله. وإذا قلت لولا الله ثم الحارس ثم زيد فلا بأس بهذا، لأن ثم لا تقتضي المساواة وإنما تقتضي العطف مع التراخي، لأن ما بعد ثم ليس قرينا وليس مساويا لما قبلها. ويسير الرياء، أما إذا استحكم الرياء في المرء أحبط عمله، كان يكون أصل العمل عمله رياء، صلى رياء، زكى رياء، هذا حابط، لكن صلى لله وزكى لله لكن اقترن معه شيء من الرياء، هذا شرك أصغر الذي هو الرياء، أن يقوم الرجل يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر رجل آخر إليه. وشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، إذا أمر بأمر فلا يليق بالمسلم أن لا يطيع ويعصي الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما أخبر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن ينتهي عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا نعبد ربنا إلا بما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبحسب مخالفة المرء لهذه الأمور يقل أو يضمحل أو ينعدم تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله. فالمسلم يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره وينتهي عن نهيه ويصدقه في أخباره وأن لا يعبد ربه إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتحقيق الشهادتين يكون المرء مسلما حقا. فليحذر المرء أن يكون محسوبا من عداد المشركين وهو يزعم أنه مسلم، يخاف على نفسه وينظر في عمله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الملهم قوي الإيمان الثابت على دين الله رضي الله عنه أرضاه يخاف على نفسه النفاق، يسأل حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السر، يقول أسألك بحقي عليك، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ والخليل عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يجنبه الشرك، فمن يأمن على نفسه الشرك بعد إبراهيم؟ ومن يأمن على نفسه النفاق بعد عمر؟ عمر يخاف على نفسه النفاق رضي الله عنه أرضاه. فليجتهد المسلم في إخلاص العمل لله وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأولى ما يتقرب به العبد إلى ربه بعد إخلاص العبادة المحافظة على الفرائض، وأهمها الصلوات الخمس. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأولى شيء التقرب إلى الله بالفرائض، ثم الإكثار من النوافل، لأن الله جل وعلا يكمل بها الفرائض يوم القيامة. نوافل الصلاة يكمل الله جل وعلا بها الصلاة يوم القيامة، نوافل الزكاة يكمل الله جل وعلا بها فرائض الزكاة، نوافل الصيام يكمل الله جل وعلا بها فرائض الصيام، وهكذا الأعمال الصالحة. فليحسن العبد أداء الفرائض، ثم ليكثر من النوافل، وليكن إكثاره على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة قد يكثر العمل لكن على خلاف السنة فلا ينفع، لأن الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. يقول السائل: هل التنعيم ميقات أم جزء من الحرم؟ التنعيم خارج الحرم وليس ميقاتا، وإنما هو حل، فهو أقرب الحل من المسجد الحرام، هذا شرفه الله. التنعيم لما رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه في أن يخرج بها إلى التنعيم، لأنه أقرب الحل إلى المسجد الحرام، وليس ميقاتا إلا لأهل التنعيم، إذا أرادوا العمرة يحرمون منه، إذا أراد المكي الإحرام بالعمرة فإنه يخرج إلى الحل، ولا يلزم أن يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، فمن كان في جهة الشرائع مثلا فالحل في جهته أقرب إليه، ومن كان مثلا في جهة عرفات فالحل في عرفات أقرب إليه، وهكذا بأي جهة من جهات مكة شرفها الله، فيخرج إلى الحل الذي يليه ويحرم منه. يقول السائل: كنت مسافرا خارج هذه البلاد وحضر وقت الصلاة ودخلت أحد المساجد، وبعد الصلاة سمعت الإمام يقول: السلام على صاحب هذا المقام، وإذا بي أشاهد قبرا في المسجد، فما حكم صلاتي وهل علي شيء؟ أولا، بناء المسجد أو المساجد على القبور محرم، ومن بنى مسجدا على قبر من القبور فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثلاثة أصناف ملعونون في هذا الحديث: زائرات القبور، فالنساء يحرم عليهن أن يزرن القبور، فمن زارت فهي ملعونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجال والنساء أولا من زيارة القبور، ثم رخص للرجال ولم يرخص للنساء، قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. المرأة لا تقصد القبور للزيارة، وإنما إذا مرت في طريقها والمقابر على يمينها أو على شمالها وسلمت على أهل القبور فلا بأس بذلك، أما أن تقصد المقابر للسلام فلا. لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، والمتخذين عليها يعني على القبور المساجد، قبر يبنى عليه مسجد أو يوضع المسجد عند القبر تبركا بصاحب القبر، هذا محرم ولا يجوز. وإذا بني المسجد على القبر أو بجوار القبر تبركا بصاحب القبر فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، بل يجب هدمه. ولا يجوز للمسلم أن يقول بعد صلاة هذا القول الذي سمعنا، وإنما الصلاة لله، ولا يجوز للمسلم أن يلتفت لصاحب القبر أو أن يضرع إليه أو أن يدعوه، لأنه إن دعاه أو سأله فقد كفر بالله العظيم، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء لله جل وعلا وحده، فلا يجوز صرف شيء منه لغير الله. وعلى المسلم أن يحذر أن يصلي في مسجد بني على قبر، فإن صلى فيه فلا تصح صلاته، وعليه أن يعيدها إذا كان المسجد بني على القبر. يقول السائل: هل يجوز أن نعتمر عن أبي وهو ميت؟ نعم، للمسلم أن يحج عن أبيه المسلم ويعتمر عن أبيه المسلم ويدعو له ويترحم عليه ويتصدق ويجعل ثواب صدقته عنه، وهكذا من القرب. فإذا قدمت إلى مكة بعمرة مثلا عن أمك أو عن أبيك وقد اعتمرت عن نفسك من قبل فحسن، ولكن لا ينبغي أن تخرج وأنت بمكة لتأتي بعمرة، وإنما إذا خرجت لأمر من الأمور ثم قدمت إلى مكة فاقدم إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. وإذا اعتمرت أو حججت عن حي فلا بد أن يعلم عن ذلك قبل، وإذا كان ميت فتحج عنه وتعتمر. وقد سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ هذا الصحابي بر والديه وهم أحياء، فيسأل: هل بقي من البر شيء بعد الموت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق، خمسة مجالات من مجالات البر بالوالدين بعد موتهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول: وصل عليهم، أي ادعو لهم. الصلاة عليهما الدعاء، إذا دعا المسلم لنفسه يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي. والاستغفار لهما، يسأل الله جل وعلا المغفرة لوالديه. وإنفاذ عهدهما، تنفيذ وصية الوالد ووصية الوالدة. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، تصل أقارب الوالد من أجله، وتصل أقارب الوالدة من أجلها. وبر صديقهما، تبر صديق الوالد من أجله، وتبر صديقة الوالدة من أجلها، وهكذا. هذه الحقوق من تمام البر بعد موت الوالدين. يقول السائل: عندنا مقبرة نصلي على الأموات بداخلها، ولكن لا يوجد في المقبرة ولكن لا يوجد في القبلة قبور، وأحيانا يصلي بعض من فاتهم الفريضة داخل أسوار المقبرة، والآن يقوم الأهالي ببناء مسجد في داخل المقبرة بعيدا عن القبور، فهل الصلاة داخل المقبرة صحيحة؟ أولا، الصلاة على الجنازة وعلى الأموات في المقبرة لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة مطلقا في المقابر سوى الصلاة على الجنازة، فقد صلى عليه الصلاة والسلام على بعض الأموات في المقبرة، فدل هذا على الجواز. ولتكن الصلاة على الميت مثلا بعيد عن القبور، فصلاة الجنازة تصح في المقبرة مثلا، إذا صلوا على المقبرة على الجنازة في المقبرة، سواء كانت الصلاة الأولى على الميت مثلا، اتفقوا على أن ينقلوا الميت إلى المقبرة مباشرة ويصلوا عليه هناك فلا بأس، أو صلي عليه في المسجد ثم تبعه أناس لم يصلوا عليه فيصلوا عليه في المقبرة ولا حرج والحمد لله. وأما ما ورد في السؤال من أن الجماعة يعزمون على بناء مسجد في المقبرة فهذا لا يجوز ولا يصح أن نصلي فيه، ولا يجوز الإقدام على بناء مسجد في المقبرة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى أن يأتي أناس يقولون نفضل نذهب نصلي في المسجد الذي في المقبرة عند الأولياء عند الصالحين عند الأموات، وهذا محرم ولا يجوز. الأمر الثاني في السؤال كذلك، قال نصلي في المقبرة ما فاتنا من الصلوات، هذا لا يجوز ويحرم علينا هذا، بل نخرج من المقبرة ونصلي. فمثلا إذا صلينا على الجنازة مثلا في صلاة الظهر ونقلناها إلى المقبرة، ثم اشتغلنا في الحفر والدفن وما يلزم لذلك حتى دخل علينا وقت صلاة العصر ونحن في المقبرة، فلا يجوز لنا أن نصلي العصر في المقبرة، بل نجهز ميتنا ونشيعه ونكمل تجهيزه ثم نخرج من المقبرة ونذهب إلى أقرب مسجد بعيد عن المقبرة نصلي فيه. فالصلاة داخل المقبرة لا تجوز ولا تصح، أي فريضة لا يعتد بها داخل المقبرة. فيخطئ بعض الناس في هذا، إذا اشتغلوا في تجهيز الميت والحفر والدفن وما إلى ذلك ثم دخل عليهم وقت الصلاة صلوا، وهذا محرم ولا يجوز، بل نخرج من المقبرة ونصلي في أقرب مسجد إلينا بعيد عن المقبرة. وما حكم صلاة المرأة إذا صفت بجوار الرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي بجوار الرجال ولا أمامهم، وإنما صفوف النساء خلف الرجال، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا يجوز للنساء أن يتقدمن على الرجال ولا أن يصلين وسط الرجال. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.